أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في أفر يسقى شنده وحونا كميدي هاي عشر الذي إنوس علي كنا سابصنا تفسير كقرآن كريم كأه أفري اللباتنا يدود بوك كوبان ياهي هيد أفري السيدتنا يدبوك باللابان يا كنميدا من سورة هود عليه السلام هيد بقول يتضبن واكوه ياهي من سورة نفسها إسلا سورة هود كميدا سورة هود وعياد طابتي قمة البشر ذاتك قيبت أغور ونأكسن وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وقمة البشر وأعلى البشر وأفضل البشر وأحسن البشر إياك مالك دقن كود الله تابان أيو وما دعدي رمت أهيدا أدونك إله وين واحد سبحانه وعز وجل وعلى مساري ومضى انت ذكرك دورتي نووسيي خساله وقدري وحي كدجيي كونك انت شيك ليغا وحلساري وصدق الشاعر في قوله وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج لذلك انت انوصن باوقو قيمي بدن وحن هنون سنين بعد الليلة دبك كود هذا نيسو خلو فيما إليهن لما أركو قل الله أيها مهرمه هذا كجيرني نبي الله نوح ذي نكب اللوني شيخ الأنبياء والمرسلين نبي الله الهود ذي نكح الجني أول من تكلم باللغة العربية نبي الله الهود وحن نكح الجني نبي الله صالح إبراهيم بين تابني خليل الرحمن نبي الله لوط بين طابني عشر كعاوى نبي الله شعيب وكب الله بنايا خطيب الأنبياء عام كواها اتكرنينية فصاحية أقون سيلي نبيا سيكدي بوت بيهين نانيس أنا اللسيي خطيب الأنبياء ورنين جيديو هادلا وككلا ديكدي بوت خرى الله معرق الله مانا مغل قل كايسا نبي شعيبة هي غير مدين يينو طابنين ماليه لدكنا دكسيمد هو جزيرة العربية نبي النوح عراق بيهيد ميشو دكنا نبي الله الهود نوى يمن حضر مودو حقاف مجوغي نبي الله صالح يا النبي شعيب رفضوا بحدودك اللفظة بغرطوية ومعان مردني يا سعودك دعضوضة مدائن صالح يا غير مدين يا قوم اللوب انت بوا درسكم ملوي إبراهيم عليه السلام شاموي كل فادق ماذا وحاك المزة الجزيرة العربية كل فادق ماذا وحسر كب الله بنايه هو النبي شعبي النبي موسين صابني يجي يدلك الله دلوحي كالداري يوحي الرموه دي كل ماذا إذن ولقد أرسلنا نوحا تيهو الرئيسي في يكو عطفان تاي القاسي يكو حريزان تاي عطف قصة على قصوي قال تعالى فدوحوا يلو وأرسلنا وأن نذرني إلى مدين مدين ابن إبراهيم مرك الله قبر ماينا فالبرم بين نغدين خير مدين وأن نذرني أخاهم ولا الكوب في النصر لا شدأه ولا لا لا في الدين والمبدأ مبدأ يديمه ولا الماء الرسول مسلم يهون الجالون لا شدك دعيسي ولا المدى ولا شيء أبتروي نبي شعيب ذلك دون تصيري أد نبي نوح يا النبي هود يا النبي صالح كسوا مرتي أيوه دعوة ذلك كب الله بايا واتين لري الوسيلة والغاية في جميع الأنبياء واحدة وتضل الله مرايو حلو مراد دارايو وعبادة الله وحدة دمت للرادين ايو تنبدا في الجنون إذا النبي قال إليكم اسكما خلاف لبلا قال النبي شعيب حييري يا قوم خير مدين بول الله دلايا قرابة ديدي وعبدوا وحاد عابدا الله ربي قوين واحدك تجرق عابده وحد نعراتا ما لكم إنو سن إذين سبنان حتى تهير مدين فيهن من إلهين حضيرات يقال وحلقوا عابدوا وغيره أنا الله أهين لأيذن كمالك بنت الدايو إذا وحد عابد إيسان يا الله كسوكايا وحدكم بابادين هذا بي عرائب بكو قلبستين وعنا أوسن كجرين غيره أنا الله أهين سلام لكم دعوية توحيد وقوبا لكي حدنا ما ملكي لقنك أيو كراهد لي أدو حيو حمايا حق بداك هذه وحلة رجلين أيو أما اللباك أيو قاد لي بيعاين ذات الأفضل وهذه المساكين هي الرمية وحق بداكنا أيان بل جبا الله وصلنا أيان والوين كي كبطي سيدا الله ريحاي تبطينا على اللقاء ودجوعي لدي لي بان الله وصلنا أيان حتى وهذه وحلة بيك أيو المقالك كوبا اللوك لول بلقان نبي يلا قادنا إذا نقن حرامه قد كان وحسوك الله يمتبمر وحو الهربادية كله قوي يوحو في البلد كله قوي وحبو ماشا قوي خلى الله ميمان الناس نقن حرامه عقابك قارعانات كدسنا قلة المطر والغلاء فوقين ويرادو انتبنا لقوين وايو جوري يتعدي أحد حقوها لنا لوايو أهلما ساسي قارعان وقبش ولا تنقصوا حكمي منا المكيالة بيك هداد وحدي غيسان حبي منا والميزانة هداد وحرد لي ليسان حبي منا أولا عاكتي أو عايز مسرجرا قيميك حدو قفك كيلة قادنا أيو أما النس كيلو أما الربع كيلو حدو قادنا أيو قيم تلوغو تلاك علي فتكوح وضع كدي منا إلا دخنا ووحا لغا مرمي بوت المامي وحيريني آنيك شعيبة أراكم وغيدين جدا بخير ونا أدادوا دخمتهين فرواقا لايساتان وحيدين بباتة قالية مسلم مسكينة وبادية كريمة وحيسا وحلقوا بابئيو وحلقوا بلئيو وحيدين بباتة قالية مجرى وابدخمتهين إني آنقا أراكم وغيدين جدا بخير ونقبادين كجدا وحو حاسدين بباتة قالية مجرى وإني آنقا حدا سلاكو صعوتان وعلابتا العابو ليسان إيادتك أدباك كوباب بيه نيسان حتى تكسي سعوتانا حريس باتك جيرتان وحوة ترد قلي وقبيت خلالاداتي تقام كيب إيادينك مكالا فوقيدين فإني آنيا أخافوا وعبسنا عليكم كوركينا عذاب يوم ما إن عذاب كيدبانيكم كعبسن محيط إذن كوبا وسنقفيدين كبدبادين وعطبع علي لاحقاب كيسي اللي هو مصيبة بشر كل قلائي هاي قفنا واكو جوكستا قفنا وابد بادا لكن بلا ايبوتو قبر قبر تيتكما بحلو وصدق الله في قوله وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم هكذا فقد كانوا باب إني كريه وصبه هذا إنا درتان قفت بادي أما سنقر إليه المقصى حيا الواكاي كلك عذاب دين كوبا وسنقفي دين كبت بادين أيان الذين كبقايا حتى تخصوا أتان ما بإن تددك أتباك كبا بإن إيسان هي عابدين وعن الله إن العابد إيسان ولكي سيقينك بدنا بصورة مركب النهي بإلهي وهو لا تنقص المكيال والميزان حيالين حتى لما يستر لم تكلا لك هذا لي وحير ويا قومي قرابو أوفو لما يستر المكيال باك هي والميزان الرجلين من قسط عادل لينو أتكا وحا قصير لقمر يوحا ذاك العرم حتى ألد الإسلام كو قدوميي لا تظلمون ولا تظلمون أذيقنا وحا الظلمين أذنيان لقو الظلمين لعبت هذا القادو ميحا لعبت قيل مقالا وكامل بيحي ويا قومي قرابو أفو لما يستيرا المكيالا باقا والميزانا الرجلين من قسط قرصو ولا تبخصو مركلة أيان لقو صو النقضي حبمينا الناس الددك أشياءهم وعلي وطانا كبمينا ولا تعثوا قسكي اللبك كدعية في الأرض نوكا مفسدين منكو دوندي خربولايا بالكفر قالموا يو المعاصي والجوري والظلم والفساد إلى سبحانه عز وجل تريد أن تؤبوري دانو غما بالإن وارتو أبوري كدب عن مخلوق يبصر كقبسين كريم موسميه قرعب أسميي تغيب أسميي خاب أكاني أنت أسأل لي وحي قبسان كران قبسان الليل أقل لسا مفدوبتا ملبك كران كس إلا هو قبسان كرتان وحي لان قبان كرين والله يدين قبطي انت أمركي الليالي أرنتكو مدامانين سيان ليسو قلن عدالة بيبكو فوشو فصول بالا صادري كتب بالا صادجيي مالك وحان إبقى بنين وحمانت الله يو أديك ما يالي كرتا شارك هذه عرور تادي أقل كاغا أديك أنا لحو أنا معمولة ما يالي حتى ما يبقى بات الدولي لي أديك علي إن أبوري لغ أبوري دان أبوري دنيا أبوري أنا قام معمول هنا قانون تزير هنا كلاهاك هنا وحاسا يبقى بتايا يالي له حتى ما فساع الدولي له كبنعه وحا أموين تعضيل كسر عادي أبلغو سمايين ما لم تلا اسكر لي وحيدي يا إلهي ما قفاها يا رسولك وحي لغا مغلي قوانين لصمايستي يا حيرر يا لغا حارانا وقودا جيي مخلوقا وحبوغي مصلحة النفس هنا أنا ناقونين سلي وحلا صومري أنا سعونين بري وحلا مدنايو أنا سعونين وحمانت اللو باهيي أنا سعونين سلاسا قانويا لسك وظهوري ما نايا قوان في سيل لقاري ما انتو سعون واي لكن سبحانه عز وجل يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا اسقال من مايا اسقى الدنيا لنا أبوري تتكنا أبوري لما هو دنا يقان ولا تعثوا في الأرض المفسدين فلكي شريعة ما لا دقي حرر لا دكسري مسلم يقال اسكو ما لا مري قال حرر هدكسته سالين رميزنين هذا هو مسلم حرر معاد كفالي قانون معاد كفالي لقد قال الله كان معاد كفالي سو كي أبي كامل كأهمية سو كتابك القرآن يا سنة بيانك دي مية ما فرضنا في الكتاب من شيء إذا ولا تعثوا قصك يلبك كداية إن قال لنا لا أفلايا كل أول بسيط أسألقوا يري في الأرض للك مفسدين أدنك وخربوا رأي الكفر والمعاصي وتعطيل الشريعة الشريعة دي لا تيعلي بقية الله إلى وحاو إذين سيبه وإذين كون بيقنا وحكو خلدين ميزاننا وحكو خلدين يعانك دارين أنهلب يلفا اسكو دار دارين سليب يبيا اسكو دارين كابي يبازين أبينكم اسكو دارين كل كادو حلالة قدتان إلا اسكو دار كان لما وقال في سورة البقرة نقص عمرني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اسكو دار لما وقال حتى بعضهم وحضوا وحكو دارين انت كوار كالحلاشة وحكا خير بضل مر فلك القدر ميزة بقية الله إلى وحو إذين غيبه هي خير في إحنام بضل لكم إذينك إن كنت مداتي المؤمنين حجاب بره ما يسنتين كسر لمن أسكيسا إن دمنا لقره ما يسيهاي لأن لقته يسيهاي إيمان الآن بعض صبب تقوله أو أي الشيطانية إبعاد داد رميسي كدن بارساقا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إيمان هدول جيرو وإن الله لقو حرمو إساق اللقاء بقو لا عسكدو لقدم بايو لقو قنع شريعة إن كنتم أداتيين مؤمنين كو عقر رمائي سعيب مسؤولية بيسيبو شاقي أما أونك يا دومه الله إلاليو أو قفي عمو عيسى ميان حد يرن اللي أقادو للديوان قليو حد يقول لقو لحسابتمو شق سعيب ماها شق إبوه وما أنا أنيك سعيبا منه عليكم إذنك رأي المدينة دوسينا بحافظين من إذن إلالنا وإذن كل مرة يامره إن الله إلا نذير وبصير إن أنا إلا نذير وبصير لقوم يؤمنون وهي حقا بإلا دري إذن كارثيا وهي أقدق ليري إذن كدق أعد فإذن إلالنا إن الله حساب تمايا إذن أبال مرنا إبوايا كتلقى ولمدين العديد وإلى مدين أصلنا وادرني إلى مدين خير مدين وحن حقه ودرني أخاهم ولا الخد في النصب أقو ولا لا شعيب نهام عيسى قال شعيب حييري يا قوم قرابوا محبدوا وحال عابدا الله إبوين ما لكم إذن ما سبنانين أقادة من إله مد لعابدو أن غيره إباهين ما قبطان الله إذن كماركو ولا تنقصوا حد منا المكيال باقا لذلك دايا والميزان الحد لنتا حدي وحل عدنا يو لردنا يو لذلك دايا إني أنيك صعيبا أراكم وإذن جهدا بخير لبنان يا برواقو أيان إذن كجهدا وما باهن إذن واحدة لك قوقويو إيا سغجان كاسي وإني أنيك أخاف وعبسا عليكم كركينا حتى إذا انكهر تفضغت كجلتان عذاب يوم مال عذاب كد محيط إذن كوبا وصنقف إذن كبدباد ويا قومي قرابو أنفو دم استرى المكيال باقا وحي لباقو يا وحي لردليو يا وحي لددوميو يا وحي لمتريو وحما قاليستا اللو دغمو وإن وحو البسيلو يهي لوغو صعدو أوفو دم استرى المكيال باقا يا والميزان الردلينتا بالقصد كرسو حقنا وحمريننا حق كرانا وحمريننا ولا تبغسوا حكا النسخة مننا الناس ذاتك أشياءهم وحيواتان ولا تعثوا قسكي اللبك كدائية في الأرض نلك وحين عرفك سمرني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مع الرسول الله صدري مع شريع الله دجيه نباتين ينبغين كلك إذن نلك وواناجيه إذن وخربيه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نهي أمرك يمدوا اللي يلوك أخربين وعجلت خي بشرك كاملة وهوحك الأوقوي إلا يوح قصان ويوح اللبان ويوح خربان وحانهين ما أضل سرعي لكوا ولقوذوا من أي في سورة شعراء أي إنه تجدون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون دارنا قمر للي كل كمرك لقوذوا منيو وقفك يا قردهر وطاني يا لوكوبو أما بيكوذوا ويران أي أعلاق الوحنون أي لكن هذه اللي قربان تومو ولا قرب قلو ولا قاسي نبا قريو توقي اللي قريو أرداك اللي قوع لوقتو أبو كاتا الله قبتو كل كالدين دلو ووريريس ولا تعثوا قسكي اللبقى كدايا في الأرض للك قريسة كبريا قال لما أتكو ودا مفسدين إذنك وقصايا اللبايا بقية الله اللوح إذن غير حلالة أي خير في عنام بدن لكم إذنك إن كنتم هداتيين مؤمنين كواء بر مايي وما أنا حدان صعيبه ماهي عليكم كركين بحافظ من إذن إلى اليامي خلق قيمك بدن صعيب جيدي ودعوة الأول كانية توابسا لوقع الزيارة قال منت في قديم زماني وحديثي ويسكومي حدين لارك مددك كمدر عبادي سنعي والمسائد كبات كسر في يهودي صلاة كبات خور هرتي لفا عقاب خطر كرالي اللي دين كبات دردرتي وقران كو أخينا يهي عبادي نما يوحب من والعقل كي يدران كي قادم بالله قدقاي وعاسي سو قال لمن إلا سو قران كي سكمورا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذك الله تطمئن القلوب بجنان إيا قلم إيا عظمات صمعنا صمرين قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل قرآن كما يحدر درعية صلاة وعقولة ليس وفكرة قديمة خير مدين وصعيري سألو تكلم التكان إيزي في صلاة كجيرتي إذا وافقة أدوهم وقال لما أول إلى ذكر جيسين لبضي أمر إبوي واذكروا الله كثيرا نتيجةنا لعلكم تفلحون كل كعبادة والقول لبانا صلاة حكومة دينتو وقرآن حكومة دينتو أفرت النقاري قال لي راتاي قرآن كان بدن جوجي حذيك وأكون فندون وفكرة فاسدة أركب ناشاً وحى النبي الله شعيب قال لي إيشي سيلا قبل الله بي قال خير مدين وحي لدي يا شعيب فدخن كي نكون قانيو إنا يا أخانان أوران رسالي النبوة أيان شيئين إنا لو نعميو قلت يا شعيب هاي أصلواتك سلالاتك ليس إمية تأزيزك مقل تأمرك كفريسة أن نترك إنا نكتقنو ما وحي أي يعبدوا أباونا أبيالك نعبد أيه وحلق جوابد الله ما لكم من إله غيره أي حلق جوابي حق باقنا وحلق أو أن نفعل إن نقص مينه في أموالنا حولها أن لانها ما نشاوح أن نضانه أنه يانو قسمنا أغني مركة واربية وحرام كذلك أدنى لذا قفك إسكا دينك قاتل إسكا واركا وقلا قفك إن أنو مالك نجي ساندونا ومامو الله أما نهديها دقان كي قصعنا سلاة كواشي أياكو قتلي لذلك وحكر ربنية إنك أذيك الله أنت أذيك كلية تعال حليم من دول بدانا الرشيد توسا استيزو وإلا حدين نية دور كان أفكا إكاين هذين أوركو دا وجر وفرنتو دا حليم رشيد نبي الله سعيد وكلا جميع الأنبياء انت الحليم يهين الدلقات بدين أي رشيدين توسا يهين لكن تانا وكلا واتاكم تستسوي قاتي أبي جهل وجر وكلا ذوق إنك أنت العزيز الكريم تواصدي وكلا إنك أذيك لا أنت أذيك سعيبا أي الحليم الدلبا الرشيد توسا خميك ودنوا دون سنجاي كي قباكم من سوما مجد قبل حكبه كذا مركا لوراد اللقو جاس جاسي أرك سيدو هاد لا يواركو داسي كجوابي مايو لكن تعوديسي أيو وطاقان نبي سعيب حويني يا قوم قرابو أرأيتم حديث أكتن إن كنت هدانهاي على بينة حجعة كوركت من ربي خبقى يهدين نبي قدقى والرسول قدقى ووحيه لقدسيه حبنا إيشاقى قابلنا إيقدقى من التوسيع هنونية من تاسو قرعا حتى انتشهد كتاقناي هو الرزقني وإبا إيشيه من حقيسة فزقا حنتو حسنا ونكسنا حرارة أفاشوبه بالحرارة حنتو حرارة إغفر بعد إبا إيشيه كل كما وحن كدرا سلام باكي وحلوها ليلة مر لغاد وما أريد قرابا مرهب أن أخالفكم إن أن إذن تضمروا إلى ما وحيا أنهاكم إذن كإذن كربي أنه ما قعدي تانك تلقل وحن أن دعي إذن الله يعي وحن ما قنها ما وقفك أدو انتو وحرابا وحي أرابي صمايو أما وحدتك انتو فارو إساقي كتلو وحسوا في عناها لما تقولون ما لا تفعلوا شاعرك حكيمك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم كلك مركز ذلك النفط هذه إسكور تمادي كلك داعبا متيه كلك تيبو كدوي وما أريد مرض أن أخالفكم إن إذن دومروا إلى ما وحي إذن دومروا أنهاكم أني كان ذكرابي أنه ماك حقيسة وعبادة غير الله أيان إذن كرابي من باقي الميزانك تذكر لقود عان إذن كرابي أنا باقي الميزان تذكر بعمايو إلى غير كين عابد ماي مركز هذانا وحن ولي وعد أن جايدنا أيو إن أريد ما أريد مرهبو إلا الإصلاح وحونا جمهان وحكرة هما لدك الله ماي حق درهلا إيا قال لمالا إيا بانتا إيا وعسان لديري رايا ولا جيدي دوا إصلاح تتكينو هكاكو دوكا هكاكو دنيا دا هكاكتو ودا حلال الله قالو وحن دونا ينتو إن أريد ما أريد مرهبو إلا الإصلاح وحونا جن معانا وحكالا ما استطعت انت يتعلقي وليه يا ايو انت انا واضي يتبر لي يا ايو وحونا جن باندونا كلك هدان واناقي كتوصو وحون سوابك يحقي كوهبسدو الله أبالك ايضا وما توفيقية وافقنا وافق حب وانهم كتوصنا دانا ما اوسكر اللي مهلكر إلا بالله إلهم ما قفكوا الربو حقي يرونت وافزية قفكوا سنبا وافجين ولي بأركي مايو كل إلابا وافجين عليه الله كلية كركي لا على غيره أعكل وركي كمجلو أي أن توكلت رشكذين أميني وإليه إلى حقي لا إلى غيره أعكل مجلو أي أن أولي قل الله بنايا في جميع أموري تلوين كيك إليك ولي وركي سيقيمي قبطنا باسعلا انت لانيك ايو حق الجوك سنيسان ايو احمنيسان قرها كسب منو ويا قومي قرابو لا يجري منكم يوصن اذنكو عمبار شقاقية خلافك ادلال اذن سؤال خلافة اي يصيبكم انو اذنكو له مثل ما شروح اللمدة اصابكو دعي قوما نبي نحقوم كيسا وحي كل عاي لافك يبيه اللي وافيه كان لايذين كوافين انت دليديهين لقوية حقا شوقا جوكسدا رحم تما هذه خيرين ايسان قاسك ايقلين ايسان لعدادين ايسان حوحي قوم نوحي دين كل بحين قو قوما هودين نبي هودقوم كيسي خير عاد طبيش اللي وحبابيهي كان دو سيدين كدقين أو قوم صالحين نبي صالح قوم كيسي غير ثمون نواقين لغو نواقي أبارك يوضناها كلا جرمي نواضناها يبارك إذن قوين قول إذن قول نواقين فما قوم اللوطين نبي اللوطكو اللو ديري وأفرت بلد للد بكدي عمورية هي صدون تقنبي بايسو مغطى وما قوم اللوطين نبي اللوطقوم كيسا منكم إذن كرير مديانا ببعيد إذن كما بدرق سنة وماشي لغو باب إيينا وإذن مغطى وقت يزمن هدي ليرادنا روح يهودي صالح وكذا بيين أو وقت أهان إيغا إذن قعيدا لن أهان إيغا إذن كلو حداد عبرق هذا نيسان قد وحقنا نيسان قوم اللوط ومغضان وقت يزمن ما بدرو واستغفروا وعبارة قيمة قبضني الرسول أركبه كورن جلي خرع الله دلي واستغفروا تنبيل أفو حد كبريدان خبكم الله إذن أبو رأيذن لك إن وحي دنبيه تقشل وإذن دافا كبريا قرت قفكي نو كالنغضة ثم كقدالنا طوبوا أهيدا إليه إلى الله إبوين أهيدا وحادي أغاتان إن ربي هنقى ربي رحيم إله نحرس بضم بالمؤمنين إنت الرميس هو دود جحل بالمتقين إنت إسلانيسا إسنوا هو جعلي أحبني سنة قلبي بوضوك لي كلك هو دود إسنوا مؤمنين تإسجعلي سيا إسنوا جعلي إن الله يحب المتقين وجعلي أيوان إسجعلي سيا حديث صحيح قصر أروري والرسول قيل عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه إذا أحب عبدا من عباده إلى أمرك جعل هذا أدون أدون مديسة كامل أعلم جبريل ملك جبريل بوريسين له حليا إن الله أحب عبده فلان فأحبه جعله جبريل أهل سموه وريسين أيا ملائكة كل من أيا إن الله أحب عبده فلان فأحبه ملائكة جعلانه ملك أبا جعل هذا أدون جبريل جعل هذا ملائكة جعلاته أي أدونك محبدي لكينا محمد يقول كمارك إلا كاننا وحدا بك آية وهي الله جعلها يولان كلك إن تتكب بلني هاي شرد ماها لكن قد قوحا لقد بصوبة حقا دوية هي طاعية وانا محمد يبات ثمن ملكا سافا يوضع له القابون أتقول لهم بغالك النقون آية وقلان آية جعلان آية إذن وودود إله إساقا أدوم ديسة تخيالك أجعل حدنا قلبي قوضو جعل كيسة قلية فكاسي الله جعل هذا وصدق الله في قوله وما تشاءون إلا يشاء الله وحي أبدونا ململ إذا مشي هذا أدونك مشي هذا أباكو الرئيس سلام قيمي قبلا أي النبي الله يسعيب هذا لي خلوه حيرا ذن يا سعيب هوي أصلاتك واقره أصلواتك جمع قلاك لو سلالان عيدة قبلا تكن يسميع تامورك كفار إيسا أن نترك إنا نكتقن وحجه إلا الدين صلاة نما إجاجاتا لغا دقاي أن نترك إنا نكتقن ما وحاي تعبد عابودي جيران أباؤنا أبيالك أن وحي عابودي جيران إنا نكتقن صلاة هذا عيدة قبلا ميا كفارتي أو أن نفعل إنا نصمعين في أموالنا حال مالك النقا قلي إيسا ما نشاو إحيان نقا ندون إنك عذيك كريه لا أنت عذيك أيهم بغال حليم من دول بلنو الرشيد توسنا قال نبي شعيب الحير يا قوم قال أبا رأيتم إيشيك إن كنت هدانا هاي على بينة قال أذكر كيف من ربي هدان ربي حقيقا هاي هو رزقني إلى دوليسي منه أبا حقي فزقا حنته حسنا ونكسنا وحلالا حرام بانكو درا وما أريد مرحبا قال أبا أقادا فما نايب فهمينا أن أخالفكم إن إذن تضمروا إلى ما وحي أنصم أيه أن إذن تضمروا إن دون أياميه أنهاكم أن إذن كإذن كريبي أنهما كحقيسة حذف كيقية ولا جيدة ليلة إن يوحل بها كاكاوي إن أريد ما أريد ما دونايو إلا الإصلاح وحوانا جمهانا وعكرة ما استطعت انت أنكرو وما توفيقيا وافقد حق لو وافق ما إلا بالله إلا إنو وحوافدي ما هان إنك وافق يا مالي عليه أبوين كركي أيان توكلت تراسارتي وإليه أبوين عقبي أيان أنويب خلافة إيسان قد إحمن إيسان إلا الدقال لإنسانته أن يصيبكم إنو إذن كلعو مثل أمة شيء أعلم ماذا أصاب كل عي قوم نوح كفي المعقول ديسي أو قوم هود فرعت كل عي أو قوم صالح فرت موت كل عي أما قوم لوط نبي اللوط قلدي لا دري ما منكم إذن كرير مدينة ببعيد كويد كفب لا في زمن ولا في المكان واختراعان انتبا ويكسوكيا زمانهان وكسوكيا مكانهان ماشي لقوها لاغي بحر الميت حتى بويس لفردها واستغفروا وحدا بجاف كبر إذا ندد غير مدينتين ربكم إذنك ربك ثم كدلالنا توموا مهيدا إليه إلى الله معاسيك فوحد كشير الله أغن نغضا وحد نغاتا مشارون إلى الرجالين إن ربي هنيك ربك رحيم اللهم عريس بلد بالمؤمنين كنت الرميزة ودود الله ذكر الرمية الرعا جعل اسنج علي سيو ملك النبي الله سحيب سراخين مقبضان بو واحد لي ماشي الله مؤلاء لفرق لله قدام بو قطار دبكو سيو ماشي اللوسة قرية النغريار استقوا وراء القوضة وعيدة كلا شيء أفكارين كل واحد لي يالي ورك لك قرام بميل وعلى شيء قال له واي وعريامي قالوا وحيد هذا يا سعيد ما نفقه كثيرين كثيرا من بدن مما كميد الأرض تقول قواد ليس وركا قبا وران كثيرين ما أفقه ديبه كل هذا لي أولا الكود سادو قريبين بقو وركي سوق احنا إذن كاكرتي وركي سعيد وغير مدينة هاي كل كا إياك يأخاهم وولا الكود ها كل كا تنوك إلهو وعيد بدره إيا كبير إيا إسلوينان يعند وإلا ورك صعيد مثل قرن وايا ما السبيب بالله صلي جهدنا وإن أنك خير مدينا فنراك صعيد وكوجدنا فينا قنت الأعداد من الضعيفا كتاي إذا وحباهي وحاتاي يا واحد قصي يا واحد قدو مبنى الله ما أركوي فصول بس على الله أبلاي أبي وشيخ الدين تلوي على الله بينا وحورك أكود عيانا والرسول يدو إنا لنا راك فينا ضعيفا كنت نحن لقينا أتكلا يدعي إلا ما أركو لما الله هين باطاي كورك مركي لغوك ماما والدلنا يا اللي يري قوسك يا نتيح قلينينا ولولا راهطوك قوسك أتكلا تيهدينا هاي لخجمناك كورما ضيحك قدلنا بغت يوحي شرف لي أي أوراني حبابي اللي قدلنا أدوك لي لك حسيدي اللغو ونصيدي ورابي يا دندان لقبلك كلك عدينا هاي شركات قللتي لك عبانك قدر لهاي ولولا رهطوك حدان جريبك هاي تخجمناك لك عبانك قدر روي الله وما أنت من أتيه تسعي علينا عدانا الهيم كلك أنك بعزيز المدقيم كله ولك عدل بأستاهل وطاي سي شرف العتانين لو دلمتي سيد الله هذا غرفة هذا ما قال وحول يا قوم وعلى أنا صيحة لبوذي استك يا قوم بوري تاجي تكنان تار وعلم رشيد قال وحول النبي شعيب يري يا قوم قرابو الرحطية ما إذا أنك دشان وحماي لا عز قيم بدن عليكم كركين من الله أبوين دلجينا لأن هلا أنتينا وإلهي وإنا يواحد هيا يصدر النبي قدقى الرسول قدقى قلت حكالي ما يسميه كون قال لي أن كده شيء هو سني قال أبتعابد هيا هيا وحيد الله ألنا وحيد الله ما أهميه كلك وحي قدقى وحي تحكالي هيا إلى وحكا ليتا أكتب ملكا مجرون كلك ملكا دلاء قدقته أهول الناظرين إليك وإشتغل هذا كحشاني تطفق الله كحشوتيته حتى روح سمين لهي والهو جيدا إلا وحكو جيدا ندنك مريد كلك أهول الناظرين عليك إلا أن وحكا بكتي انت كفيرين ايسا حاك اولي كل تصيد اولاها بالمغرب قال النبي شعيب ايري فقومي قرابه الرحضية جلب كان كذا شيبا عزو قيمي بلن عليكم كركين من الله ابوين هو تخلتموه الى وحاك ايشا وراءكم كذاشين ورأب يلي ميسان وركيسا لقيسا ميسان تحقلين ميسان وهريا نبر من الله طوري قد وركي بكالك تنسوها إلهي إدان كدسينا إدى يلايذ الله في عن إنا ربي فنيق ربي بما تعملون إذا بالآن تتغولي في علبة سمعي نيسان محيط المنبوكوك وبيوغان إيهو قدرة الأول فانك ويدين دامات فاي ويدين داماتيو كيف قبضي وحكوك وقبضي حدا بي قنعين ويده هني كان على أبي الشرك يا ضلال كات كجرتا نيمكم بيرا يمي هني كان حقي يا رمتي يا صوابتي ويجودي جل سوما والإله بينك لما مرايا إلى أمرك البكيمة إذن لقوا زحبلات كيني قشن كي نواتا أن تلعيد كي الدين تي دعوة وحي ويا قوم قرابوا اعملوا عمل فلا على مكانتكم على حالتكم سيال كسوك انتين كورك اذاكو عمل فلا من الشرك والكبر والضلال حتى ذي مغلي ويدان وحد ذات يدون حد ذات حتى ذي مغلي ويدان فاركينو لقاري إلا بغلالان كدسي كدقيني بديسان إلهي ويناي وحيدك قروا دمالي اعملوا على مكانتكم على حالتكم وعلى طريقتكم سيال كسوكتين كسوكتا إني أليك صعيبنا عامل وحنكوش قينا إياه سيدي أول بانكوش علي سوف قدال دنب أي تعلمون حداتي غير مدين وقان دونتان من أحدك أليك يادينك ويأتيه أهيم من دونه عذاب العذاب يخزيه الدلية ومن هو وقان دونتان هو إساقا كاذب دانشاقي بل أليك إنا نعي أليك إنا تهين الانتباع المنعيزة وارتقبوا سوف أبئنه مامولا إني أنيك سعيبا معكم أنا إذن لجرى خاقب أنه سعيا وحي أبك إيمان وكي أصول لما ليواكنا ولما قرت جاءوا يمي أمرنا أنك أبا أمرك أنه فرني إن خير مدين لحاق سعيبي أنت الرميس اللبت باديو مجينا وعن سما تبحيني سعيبا رسولك في مقبضنا يو الذين أخيارته آمنوا رميا معه شعيب لجريدي برحمة النحريس منا أنك يبقى أنك أطمئ فضل بأنك بدبادين لي أن مركي هورانا إسلام كوهانون لي إلى حقا مركي دنبانا أن البلدي كدوني حدين لبدبادي شعيبي الرقيزة خير مدين محل مسميي وأخذت وحاقب ستي الذين أرداش رير مدين ظلموا قردر سبي الصيحة قيلو سيدي غير ثمون أيها انت اللقو قيلي ياور كجير تداداتي وفاصبحوا وحين نغدين في ديارهم أقلد قدوه دايكو نغدين جاتي مينا كواف جنبسا كان لم يغنو إلا ينهر مديا نغان بات مودا فيها في ديار قريه دقنايه فلن هرب أدغين ونجريتان إلا نرولي لغن بصومري أيها يوكادن سيدا مركلية تصيدي بالا شفاي نقلوغا ديغاي على هوياي سنبهو وعلمو برارقو وقادا بعدا داران حمل بادوني آخر اللقاء فقادو أيها اللي مديان خير مديان وصغناتي كما سيدي سلميدا بعيدا أي رحمد بوغا فقاتي ثمود وعلي سوحيري حلا قوضي بايسكو نوعا لبدا بقيلوه انت اللقو قيليا أيها ودنا كوركا قوي على سنة جرجرانتي قال كاسي سيدي شنجس سمادة دولة زلاب لغو نفطي أفكم بيودا قالوا وحي لهذين يا سعيد ما نفقه قران ماينو كثيرا إن بدانو مما كميلا أتقول كهد ليسي وإن أنك لنراك واكو جادنا فينا أحد النظر إن أتهي ضعيفا من أنقيم كرهي ضعيفا وحباهي تحقلس أن مضمين باتهي ولولا رعطوك حدان خيار كبالا تياهين رجمناك ايحبان نكوكو دليلهين يدل شرف له كما انو دليل سنابي سوينك اللو ديلو يانكو باش باشاقي لهين ايحسانكو قوضنو تدبك كالقاضي لهين وما انت صعيب امته علينا انك غير مدينة دوشا ندا بعزيز متكيمي كله أبل كدير بالاستعيشة قال شعيب باير قومي قرابو الرهطية إدان كبه شعيبا أعز شرف رو عليكم كركين من الله يضويل واتخذتموه إلى وعد كيالة وراءكم أبركين ظهريا كذال مدلق توري وكالي لو أبيالي لم العسني وحل حقير أيو مركا لطور أيو ساسا لو قالاتية واتخذتموه إبوين إلى وعد كبقة وراءكم إذن كذاشين ظهريا أبر مدلو آني إن الربي هنيق الربي بما تعملون وحد قولي في السمين إيسان محيط على كوبا علما وغاموك كوباي ويا قوم قرابو اعملوا عمل فلا حدادي ديد على مكانتكم ودلالكو سعوتان كل كذا إساق عمل فلا كم واته بي قف مركو وعدك يوانا ذا كاديدو أذيك بوعاتر هذا أطيع أنت يقول شمتان الله إنو في عيها يقوى بدك ولمرضنا كل قعارية هديداتو إذا الأمر كان كلاو أمر تهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي لم يتعي أمر الإباحة معها إنو في اللبنية قرينة لك قرناي اعملوا وضع كوع نغمة على مكانتكم وددي نكر كذا إني أني سعيبة حامل على طريقتي أنه وددنا أيو إسلام لماذا هي دعوة هي دينة هي وضعنا أيو واركي مركا الكاسو كل رامي إلا هبا واركي سيلا سوغايا عودي والله أفريبي حدي واركا قرن مين الليري إذا نقودا فينا واركو دلينا ورواد الماضي سوف قدال دنب أتعلمون وقان دونتين من روحه يأتيه إمن دونه عذاب عذاب يخزيه الدلية وصيحة عذاب اللجر واطين النري ومن هو وقان دونتان هو إساقب كاذب بان شاقي وعلى وعن إذن شاقي قرتي نيوضا إمن دونان وارتقبوا كورتا إني آنيقنا معاكم أنا إذن لجر الرقيب أمر خيبا إمن دونا أيين وذا سوقينا وكان يوضا ماضي إلى بينه أنيقا إذن كبكور سوقينا وكيبا وكا ولما قرتي جاءوا يمد أمخونا فردي أن نفرني خير مديان بابين تولا نجينا وحن بدباديني شعيبا فسولتي إيو والذين أخيارتا أمنوا حق الرميي معه يا ذو شعيب نجرة برعمة نعري صببت منا أنك إباعاتي إلى المحسن بير رحمة هذا ودونهي إن رحمة الله قريب من المحسن وأخذت عقبته كدكتي الذين أرداشا ولموا قردر صفي أصلحة قيلو جبريل باكو قيلي وحتنكو ذكوي كل قاسع دقي عندما ذوبالي ودنيهين قوي أفقن بنا الله دعي فأصبحوا وحين نغذي في دياره أقل الله ذا قده هذا كل نغذي جاسمي كو أفقن بيسانو قرقرسيسانو كركي يقفور كيسكو حرينيهي كألم يغنو إن ينقان باد مودا في هدارة قده هذا ألا هويا تنبهوا وعلموا فالعروق وقادة إنك أورك الله جهدين أيا نبتن داران إلى الرحمة لك دارادو أدوني آخر اللبضبا روغة دارادو أيا اللي مديا قصقناتي كما سيري سلم داي بعيدة رحمة باوغة فقاتي كمود قبيل كاو ولا قدر سنة كسادي تضبال هدين الرسول كزو شاكيني كسادي تضبال النبي الله النوح كشار نبي الله موسى عليه السلام هي فرعون كشار سنين نبي الله موسى على دري أكبر جبار على وجه الأرض هي أبدر منك معودا بيك قاري هي على دري كدبنا معجزات بدن هي على دري قال تعال إلى وحجر ولقد وحادبه أرسلنا إنا ندرني موسى نبي موسى يا ندرني لآياتنا معجزة فربنا بالله دري إلى سجال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة ولقد أتينا موسى تسع آيات بينة كل كم معجزة هذو تربنا خلال الله دري سببتنا وعياي منك الله دري وأني قلب سنا بآياتنا معجزة يالك تربنا أيان الله درني هي وسلطان أود مبين عد نعيارا يا موسى ما ومن قوة الله أي كنت بحيرا تهي كل خلحة الله على عفبا للدري أنتم أول من اتبعكم الغالبون فبدين يوحي إذن راع هي سرينا يا لا تخف إنك أنت الأعلى أرمى أسوأيست وحلو ترى إلى فرعون مسعب ابن وليد ابن الريان باللورنجري وليد ابن مسعب ابن الريان فرعون باللورنجري وحن قرادو مقع الله شري وقراده تيت الكيوي وإلا مقعيسا وليد ابن مسعب ابن الريان إلى فرعون باللورنجري هي هو ملائيه شكي حكم كاللهيه وضياشي فقال جوقها عيش ابو الحنايل قبطي كاملها ايانو قدرني الا حدي داتك فرعون هايستي اول نبي موسى الله ديري داتكي والغو اللهمي نبي الله موسى الرسول ابا قرب داتك اينا ايساق الرميان ايراعان يا فرعون قد دمزو دنبسي هايستي داتكي والغو دقالن سيهاي سيدي داتكي يالن فاتبعو داتكي وعي راعن امر فرعون فرعون مركز الحماية باطلك ايه راعن كلك فرعون مركز سباة يسوى بيشك اي في سورة غافر بوحكوير ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرجاء هو عزدالي من تقلع ويسلق مي فرعون بابلة وضعته صنباني لين هيا الى باكو بانيه واتنا وما امر فرعون بغشي أرنتي فرعون وكشودي ما هين متوسن وما أمر فرعون فرعون مركيس ما هين بامبوشاقي مركولها ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بامبوشاقي وما أمر فرعون فرعون مركيس ما برشيد متوسن وربعنت قيامة جيش يقدم فرعون وهرمس عندنا قومه قرضي وكل شيء أسعكم أي يهرك عدونا يوم القيامة قيامة لما لنت هذا أيها الكعيدون وقال الله ركبة إنك الحكومة يجرع صنايا لا حرق لأي ينوى دبك عايا حقا مركا أولي فأوردهم ركو أروري النار يهنم وكسبي وبئس الورد أرار باباسل المورود له أرار يهنم أباسل بما فيها من الزقوم والضريع واليحمو والغسلين إياكي والله بابيه وأطبعه وعلى الرأسيه فرعون يدود كيسا في هذه الدنيا لقب هذا لعنة على أب ويوم القيامة قيامة مالين تهدينا وعلى الرأسيه بيس الرفد يغبى باصل المرفود ليس سيا اللعنة الدنيا آخر اللعنة اللوسية كلك الرفده العطاء والعون كلك عدات هذا بيس الرفد قرقار المرفوض اللي سقوك القارو لعنت الدنيا آخرة أوغو باصلة نبدي عانو حدات هذا بيس الرفدو يغبى باصلة المرفوض اللي سيسيو وحا أوغو باصلة لعنت الدنيا آخرة نبدي واسورة قال رفدو والعطاء والعون ولقد وحجب أرسلنا موسى إنا ندرنا بآياتنا آيات كالنقيبا ندرنا يو سلطان حجو مبين عد إلى فرعون هيا ندرنا يو ملائه كما عزو سقه قامي عيه فاتبعوا وحيدتك الراعين مسلم الراعين أمر فرعون فرعون أمرك سيئوتي قال لماذا يبالك بالراعي وما أمر فرعون فرعون أمرك سمعين برشيد متوسا يقدم ووهرك عدونا قومه خلذي أحكم عيه يوم القيامة قيامة ما لنفعل أيوهرك عدونا فأولدهم حقومك كواروريا النار أيوك أفكا وقصبا وبيس الورد أرار باباسل المورود اللغو أراري النار باباسل وأطبعوا على الرأسية فرعون يأنتي الرعضي في هذه تنقود هذا لعنة على أبوه والدبر قوي ويوم القيامة قيامة لما لنتهدين لعنة بال الرأسية واللعنة دي أيان لقد القادم سيدة الدنك اللغو بابيه أي جوت آخر أهو تقايان بيس الرفد تاغ باباسل المرفوض الله سيسيه وحاقه باسيه بلا بلا لعنة الدنيا والآخر كذلك مركي تدوبدي رسول الله تأبطي كذا قبل قروح لدار ختام كمسك الختام قال تعالى فدوحي لذلك وركا غيمي قبلا اعداد رسولك ابا محمد تايلو شاقي من انباء القرى تقموين كورا ريالك وذي عسلو نقصه وركي شاقني عليك هذه الرسول كما قلت هذا أي أنه كشاكني منها تقويك اللي قور بالسوحة كاملة قائم من وليد سنمداء صالح حتى بوات أغنتها قرات يا وحبا كدن بايا كل كدن مؤينك وحبا كدن بايا واجرتا وحصيد من النقل لقدقى صديق وملوضة وكلانا واجرتا حتى واحد من النقل لقدقى من لا تلمي وسعفال كدن بافر لوغو صبي إبا وحويري سبحانه وما ظلمناهم ما أنه ظلم ولكن هيا سيئيك هيا ظلموا ظلمي أنفسهم نفسه ذيبا ظلمين وكفرقا إيا قال لماذا إيا حقا يديدين إيا كاني إلا حلاله إيا قفك قلي طيب هذه أبو عراضي مركي حاصية حلاقنا وضل كاني وحي لك بجوك يا أوي مليا وحققتا فما أغنب حمتري عنهم حقا ضوحا وحكتري آلهتهم إلا يالكي كفوق اللقاء وايي مركو هلاقا يمي حواتري وايين التي آله داي يدعون توق جيرين عبود جيرين ويارين جيرين من دون الله يبوين كسوك من شيء ضعفات عليه والمطلوب وحبتني ويدي لما قرتي بني الهي الوحفين جاءوا يمي أمر ربك ربك أمر كيسي هدون يمي قولنا العبتي عبود أيين وحمترين وما زادوهم إلى عيالك لكي عابده وما ينكرن غير تطبيق خسارة وحنانها إلى دبرقو وكذلك سيدا إبعو شاقيبا أخذ ربك فبقى قبشدي سنغطي إلى قرتأو إبع أخذ قبنا القرى دقمولينك وهي ظالم ما كرير لبابين ويدن بفلين إن أخذه يبقى بشاني أليم من حنون بضن شديد درن قل العميل الكريم سبنا حديثك ساسوك لون وغوشاكي إن الله لا يملي للظالم إلى ظالمك وبكرت حتى إذا أخذه صلح قبتنا لم يفلته مفكيو هيا دانون أغري ذلك ورقا قيمك بضن من أنباء القرى تقوين كي هر وريال قديم ووينو نقصه وركي شاكني عليك هذه الرسول محمد يشهد أنك شغني منها من القرى تقمونك وروحك ماذا قائم كواتاقا وغير كتن بأيو إياو حسيد كوانك لقدك ولا شيدي وما ظلمناهم كوي تقمونك تقنا حتى أنه تبرقيني ما أنه ماقين وأنه قردهب كما بعضين ولكن يشهد ظلم إياك وحي تلمين أنفسه نففيا الكودة وكفرق إيا معاصيها صببتي إلا هلاقو إيقا قلي وإحيا يسوه لينا إينا وحمطري فما أغنف وحمطري عنهم وحن حقه ذا وحبك قبا آلهتهم إلى هيالك التي إلى هيالك يدعون عابود إينا توقع إينا وييرا إينا من دون الله يبوين كسف من شيء وحبا لما قرتي بيان وحطري أيوبهن آية جاءوا يمي أمر ربك خبي أمر كيسي تقول بابين آية دقمينك وما زادوا إلى هيالكم ما ينكردين همكوا عابد أي غير تطبيب حلاقوا حانهين وما ينكردون وكذلك سيدا لغوت المامريبا أخذ ربك ربك قبشنيسا نغوتي إذا قرتوا أخذ إبقبتوا القرى دقمينك وهي إلى دقمدنا وعلمة قردرستي إن أخذه إبقبشني عسيالك أطوجيه أليم بتحنون بدنه شديد درو إن في ذلك ترسي مركا وحلقو كبا كبا يلي مظهر من مظاهر الأخير أخير مركا لا تقو وحد عيا دقيسو قال تعالى فقو حويري إن في ذلك قررت الله إذن حسي قدي هذا وحاكو سوغا لآية تصيد وين أو وحا الله إذن تصي إلا أسيلا أدو وحكو عذابي آخير وحكو عذابي ما يمدي كرتا لآية تصيد وين لمن روحا خافك عبسنايا عذاب الآخرة آخر عذابك إذا قفك كعبسا حوين بلتو سيئي ذلك عذابك آخر يوم مالوي مجموع لأرورنا له يومك الناس لطو إذن أي يومك لأرورنا وذلك يومك قيامنا يوم مالوي مشهود لطو إذن لو ذكينا وقفا إمني لما أركو وما نؤخره لما ما نؤخر يومك إلا لأجل مضل بوهدر كجرة مضل سمحيتاي ومدة عمر الدنيا الدنيا عمر هذا من تلاقيها أيوم مقيها إلا لأجل مضل معدود للطريق بلها سندها دقيقها ساعدها يوما مالي ويأتي إمنا يا مالك لا تكلم نفس نفي ما هذا شو إلا بإذن الله إذا كينا يكون هذا شمهان فمنهم تسكى قيامة تبنوا حاكمين شقين بعو أرض الصغي وسعيد ويحود وبي لبضهم بوضتك النقونا قفوا وحشا قيا طوح المحفوظ كان أقولت علي أدون كان كفر كوها كان وسعيد أيام أبدا كل كان لبضي كلاقات قل ذي شقيان تاي فهم الذين كوا شقوا أرض الصغي ففي النار نار قليها البيكوس قيهن لهم وحيليهن فيها النار تقود هذا زفير وحيليهن جبال هي وشهيق جراح قف كمالكو سكرادية ننكري كان خلاله نافنا وابحيسا مدنا واكون قنيسا مدنا بحيسا زفير كواه تنو قنيسا شهيق كواه قل كان مدنا بحيسا جبال كواه مدنا دبعو قاتين جراح كواه قل كساس إليهن سفير جبال اي جبال هي وشهيق جراح خالدين وحيكو واردونا فيها النار تقول هذا ما دامت السماوات والأرض انت العراريال يبنى اليال جوغا إلا ما شاء ربك من شاء ربك وضدك عاصيالها ان شرك وعلى أبقلين لكن كبائر الذنوب وقبل حكالان ومركا ماضي بمعنى من بينك لنال أما واختعان وإلهي الهد لك مهر منكر إن ربك أذيك ربك فعال الله فريد بدن لما وحيه يريد خبو إن في ذلك أرنك الله إن شيء قديسا وحاكو سوغا لآية تسدوي لمن بيغو سوغا تاي خفك عبسدي عذاب الآخرة أخير عذاب كذا ذلك عذابك آخر يوم مالو مجموع لكل منايو له يومك الناس ضد إليك وذلك يومك قيامنا يوم مالو مشهود لوضع إمنايو العذاب سامين وما نؤخره تبو ما ندقن إلا لأجل مظلين جماعتهم بأنه تبدقن معدود لتريو الدنيا انت يجي ليسا يوما مال ويأتي من دون يومك لا تكلم نفس نفذلك تنجرد إلا بإذنه إلا إذن كينا يكون هذا شماهان فمنهم تسكى قيامة بوحا كاملة لبقى يبود شقي بعو أيان درصبي وسعيد يمب يحاو دروبي فبدا سادتكم خيب سمايا فما الذين وعى شقوا نردر صدي ففي النار نار قده البلكو سقيهن لهم وحيليهن فيها في النار نار تقده هذا سفير وحيليهن عباد نار بحيسو كرنو سفير بيليهن مري جبادا وعنها انتو قللي اتكب حايا يا وشهيق مري جراقا نار بحيسيا مثل نقون يسو خالدين لو كوارايا فيها النار تقده هذا ما دامت السماوات والأرض انت عرك يدرك جنة كتال اي جوران وليغوت بي جوغا ايان إلا ما شاء ربك خبك غفك اوضانو اكسار ايان وكل كي وراء كبائر ذنو وقالين قالي ما وقالين الله إلا ما شاء ربك من لغا بحايا جيرتا وبلنك بيه لغا صحابا ايو إلا ما شاء ربك حدو ربك اوضانو او اكاوري منكري جيرين إن ربك اذيك ربك فعالون الله سميت بضان لما وحيه يريد خبوه والله أعلم.